ونفعنا بها فأنا من جلال من إكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات النهر وأكرمنا بنور الفهم والأحياء فتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضله وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وافتح فضلك علينا وعلى العالمين، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت الحليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف، عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلى أن قال الخامسة. روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معا واحد. وهذا منه صلى الله عليه وسلم حظ على التقليل من الدنيا والزهد فيها والقناعة بالبلغة، يعني ما يبلغه ما يريد. البلغة ما يبلغك، يعني ما تقصد، ما يبلغك الدار الآخرة، يعني تصل بسلامة وعافية. هذا معنى البلغة، يعني من بيت، يعني من لباس، يعني من طعام، يعني من شراب، يعني من نزهة، يعني من كلام، يعني من تسلية، يعني كل شيء يبلغك الإنسان ما يكثر منه. المهم أريد أن أصل، يعني عندما أتينا إلى هذه الدنيا أتينا ونحن على سفر، أتينا لا لنسكن إنما لنرحل وإنما لنمشي، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني كمسافر استظل تحت شجرة ما له أعيد، يعني تحت الشجرة يسكن، لا بده يقعد يرتاح حتى يستطيع يتمم طريقه. نعم، فهذا البلغة. نعم، فأما نتفاخر وألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لا، الدنيا ليست مكان تفاخر. نعم، لأنها زائلة، مهما بلغ فيها الإنسان من الفخر والسؤدد من الأمور التي لا تكون عونا وعدة لقبره فهذا فارغ، هي الدنيا ما يساوي شيئا. نعم، اللهم أكرمنا يعني بالحقيقة. نعم، وقد كانت العرب تمتدح بقلة الأكل وتذم بكثرته، فعلا العرب يعني يتمادحون ويتفاخرون ولهم أشعار كثيرة، أما يعني بالأكل وكثر الأكل هذا ما امتدحوا به أبدا، أنه أنا أكل كذا أفعل كذا، ما امتدحوا بذلك أبدا، عكس ذلك امتدحوا بقلة الطعام. اليوم يقول والله بيأكل شريح، بيأكل كذا، حط صحن الفول بطلع فيه، حط كيلو خبز بطلع فيه، يعني وين قد ما سابت ما بتسابق لا البقرة ولا الثور ولا الدب ولا ولا ولا، بسابقوك أكثر حتى بالقوة، يعني مو بهذا نحن نتسابق. ربي سبحانه وتعالى دلنا على الطريق وقال: وفي ذلك فليتنافس، في ذلك يعني ليس في غيره. نعم، وقد كانت العرب تمتدح بقلة الأكل وتذم بكثرته. نعم، فعلا يعني كثرته، يعني جدير بالذم من يكثر. ليش؟ لأنه يصرف ويتلف ماله ويؤذي جسمه، يتلف ماله ويؤذي جسمه ويقع عن حاجاته وعن مهماته. يعني شمنا الأولى يعني يشتري المرض بالمال، يشتري المرض بالمال. كيف يعني يشتري من الطعام يعني ما أفاد أو لم يفيد ويكثر من هذا؟ هذا الإنسان بده يمرض بعدين، اشترى هذا المرض بهذا المال. نسأل الله العفو والعافية. نعم، وأنا يعني بحكي كلمة شيء تاني يعني، والأكل أخواني لما عندما لم تكثر منه وتأكل حاجتك يحملك الطعام، يحملك الطعام. أما إذا أكثرت منه أنت بدك تحمله، إذا أكثرت تحمله بصير عليك ثقة، بصير عليك كلفة. أما عندما تأخذ حاجتك هو يحملك. فرق كبير بين ما تحمله وبين ما يحملك. طيب نعم. كما قال قائلهم تكفيه فلذة كبد. فلذة، شو فلذة؟ يعني قطع. نعم. تكفيه فلذة كبد إن ألم بها، يعني ألم صارت عنده ألم بها نزل يعني استطاع أن يتناولها. نعم. من الشواء ويروي شربه ويرمي ويروي شربه الغمر. شو الغمار؟ ذكر الغمار هو القدح الصغير، يعني بيشرب يعني كمان الماء والشراب يكفيه الشيء القليل. نعم. وقال ابن الزرع أما دائما أول كاسة وثاني كاسة وثالث كاسة نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقال ابن الزرع ابن أبي زرع ويشبعه ذراع الجفر. يعني الأطباء يتكلمون ويذكرون، والأنسة يعني ذائع وشائع، بدك تشرب كل يوم لترين مي، مي بيقولوا كلهم يقول هذا ليش تشرب؟ أدعم ما عم ناكل، بدك شيء يصرف يعني. أما لو كان إنسان أخذه قليل ما بده هذا الماء، لا طعام ولا ماء، يعني يشرب حاجته الإنسان. أما إذا أكثر بدك شيء يصرف يعني، يعني هذا من هذا يعني. نعم. فوكلوا واشربوا صدق الله العظيم ولا تسرفوا. نعم نعم. قال ابن زرع ابن أبي زرع ويشبعه، هذا بحديث يعني حديث اسمه حديث ابن زرع يعني. نعم. يشبعه ذراع الجفر. نعم. وقال حاتم ويشبعه من جملة يعني أم زرع ذكرت زوجة، كل واحدة لما اجتمعنا عندما اجتمع النساء يعني أخذت يعني كل واحدة تقص وتتكلم عن زوجها، تتكلم عن زوجها. إيه من جملتهم يعني تتمادح بأن زوجة من إنسان يعني إنسان جيد، تقول ويشبعه ذراع الجفرة. شو ذراع الجفرة؟ يعني السخلة الصغيرة يعني ما تطلع قد ديك ديك حبشتها يعني سخلة صغيرة، هي قدش فخذها أو إيدها يعني ما بيساوي شيء، يعني كل ما بتطلع 3-4 كيلو، إيديك بيطلع 4-5 كيلو. يشبعه ذراع الجفرة. نعم. وقال الجفرة الأنثى من ولد المعز إذا كان ابن 4 أشهر وفصل عن أمه، خليه يطلع 7-8 كيلو. نعم. وقال حاتم الطائي نعم يذم، قال ذاما كثرة الأكل. نعم. فإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الدم أجمع. أنا حوضمة المحاط التحت، وإنك مهما تعطي بطنك سوله وفرجك نادى منتهى الذنب أجمع. يعني البطن والفرج، يعني معنى ذلك تذم بذلك. يعني مو كل شيء الإنسان، يعني إنسان ليس بهيمة مثل ما ذكرنا، هو يمنع نفسه، ليس كل يعني ما يشتهيه يفعله ويشتريه، مو كل شيء والله جاء على بالي وعمل. لا، يعني أنت عقلك الذي يسيرك وليست شهوتك ونفسك التي تدفعك، هيك الأصل للإنسان يعني. وهذا المؤمن، فإنك إن أعطيت، شوف يعني إن أعطيت، شو كأنه البيت تحت يعني الشطرة الأولى، هذا هيك حافظ من فم الشيخ حسن الله يرحمه. وإنك مهما على طول تعطي بطنك سؤله وفرجك، يعني يعود عليك هذا الأمر بالذم. الآن يتفاخرون بذلك، يتفاخرون بذلك، نسأل الله العفو والعافية. نعم، المرء بأصغريه، مو بجسمه وطوله وعرضه، بأصغريه، قلبه ولسانه، هذا المرء. نعم. واللسان ترجمان القلب، ترجمان العقل. والعقل إذا أدخم الجسم والمعدة بسكر. خرست الحكمة بيقول الإمام الغزالي، ونامت الفطنة، وقعدت الأعضاء عن العبادة. هذا لذلك نادى منتهى الذم أجمع. نعم. قال الخطابي، معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معا واحد أنه يتناول دون شبع. يعني ليش عم يقول معنى قوله، يعني الكلام واضح، المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، بدها شيء؟ شلون يعني بدها في إشكال هذا الكلام؟ يعني ما في إشكال، يعني غير مفهوم. يعني الكافر له سبع أمعاء والمؤمن له معا واحد، معي واحد، يعني ذكر الشيخ يعني جواب لهذا، لأنه قائل يقول شلون بسبعة أمعاء؟ يعني إذا شرحنا بالله الكافر له سبعة أمعاء. قال معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معا واحد أنه يتناول دون شبعه، يعني صار مجاز وكناية بين الإنسان ما يملئ إناء واحد بما يملئ سبعة أواني، فرق كبير. فهذا شبه عليه الصلاة والسلام، شبه المنافق أو الكافر وشبه المؤمن. نعم، يعني واحدة تملأ بسرعة وتكتفي بأي شيء، أما سبعة أواني بدها يعني بدها وقت. نعم، وبدها شيء يملئها. طيب، ويؤثر على نفسه ويبقي من زاده لغيره، من المؤمن، فيقنعه ما أكل. يعني صار الأمر مجازي وليس حقيقة في عدد واحد والسبع. نعم. التأويل الأول أولى، الله أعلم. شو التأويل الأول؟ يعني يأكل مثل ما قال، يعني التقليل. نعم، التقليل من الدنيا والزهد فيها والقناعة بالبلغة، هذا هو. بس التأويل الثاني لا يتعارض مع التأويل الأول، يعني قوله ويؤثر على نفسه ويبقي من زاده لغيره، يعني هذا الكلام أنه يأكل بمعا واحد، إيه كمان يعني عندما يأكل بمعا واحد إيه يترك لغيره هذا، ويوقي من زاده كمان لغيره، ما بنافي أنه أكل البلغة معناه تترك، والله شايف التأويل الثاني والأول لا يختلفان. نعم، لكن هني قال يعني ما تعرض، لا يؤثر على نفسه، لأنه يؤثر على نفسه معناته ما أكل، ويلقي من زاده معناته حسب حساب غيره، لا هني يأكل البلغة، يعني هنيك على يعني على ظاهرها، لذلك هذا التأويل الأول أولى. نعم، أما هون صار في أمر آخر، يؤثر على نفسه ويلقي معناته في غيره، يعني لذلك ترى، أما هناك لا، يأكل مثل ما قال بالبلغة الشيء الذي يحتاجه. نعم، لذلك على التأويل الأول أولى، وبهذا كان أولى. نعم. وقيل في قوله عليه الصلاة والسلام: والكافر يأكل في سبعة أمعاء ليس على عمومه، لأن المشاهدة. شو المشاهدة يعني؟ هذا الكلام للأطباء، إحنا ما شفنا الأمعاء، لأن المشاهدة تدفع. نعم. فإنه قد يوجد كافر. شلون هال مثل هال؟ وين السبعة وين الواحد؟ نعم. فإنه قد يوجد كافر، أي المشاهدة شغل أمر آخر. أنا ذكرت المشاهدة الحسية، المشاهدة الحسية بأمر آخر، المشاهدة تدفع يعني يأكل بجميعا. فإنه قد يوجد هاي المشاهدة كافر أقل أكلان، يوجد كافر أقل أكلان، هيك حاطط كافر أقل، يوجد كافر أقل، فإنه قد يوجد كافر أقل أكلان، بس فإنه يوجد كافر أقل ليش بقى يعني يوجد يعني يوجد بدأ مفعولين أخذ مفعولين يوجد كافر كافر مفعول أول وأقل مفعول به ثاني نائب الفاعل هذا المفعول الأول أما يوجد كافر أقل لا هيك هيك أحسن يوجد كافر أقل أكلا أكلا تمييز من مؤمن لا أحسن إذا كان أما يوجد كافر أقل أكلا يعني بس يعني من يوجد بده مفعول به تاني طيب وتقول وجدته عالما وجدته مفعول أول وعالما مفعول به تاني وجدته رجلا نعم طيب ويسلم الكافر فلا يقل أكله ما يكفر فراش ولا مو معنى أنت معي ولا مو معي إيه؟ طيب فلا يقل أكله طيب ولا يزيد فلا يقل أكله ولا يزيد يعني الكافر طيب كان مؤمن لما كان كافر الأصل سبعة أمعاء عندما أسلم ينبغي أن يقتصر على هذا كيف لذلك والكافر هذه يعني كلامه عليه الصلاة والسلام ليس على عمومه ولازم ننتبه ونتعلم أنه كثير من الناس أعداء الإسلام دائما يتحينون الثغرات يعني فيما يتوهمون أنه ثغرة ليدخلوا علينا بالريب والشك في ديننا شوف نبيكم شو عم يقول بتقولوا محمد محمد شوفوا قال له سيدنا محمد عم يحاكي فهما ما عم يحاكي بهما سمعا هيك قال له قال له سيدنا النبي عم يحاكي علماء ما عم يحاكي جهال أمثالك إذا ما فهمت روح أتعلم وهذا يعني يقع ويتكلمون بهذا يعني الله يرحمه رجل صديق والدي يعني بياع حكيم هو سمسار ورجال يعني رجال الله يرحمه كان يعني جليس علماء وجليس يعني إيه. فألق والله أبو محمد عمره هيك على حكي والدي قاعد هو من مشايخ الدروز قال له نبيه شلون الله بيصلي؟ قال له لا الله ما بيصلي. قال له بيقول ربكم أنه يصلي، إن الله ملائكته يصلون. شو بتقول يا ابو جميل؟ شلون يعني شلون الله بيصلي؟ انتم بتصلوا الله بيصلي، شلون بيصلي؟ ما عارف يعني، ما عارف يعني، عيب يعني. الانسان يعني يتثقف، نقول هذا واجب على كل المسلمين انه يكون يفهم دينه نوعا ما. بتلاقيهم المبتدعون اهل البدع بيحفظوا أشياء يحتجون بها علينا، إيه والله قالوا هيك، إيه والله قالوا هيك، إيه لأنك داير على شغلك وداير على بطنك وداير على بسطك وداير، ما لك داير على دينك. هذا ما بيكفينا يعني، ينبغي أن نتعلم يعني. وقل رب زدني علما. طيب ليش ما بيتعلموا؟ لأنهم أضعاف يعني، لعبوا عليهم وتكلموا عليهم ساداتهم ولبسوا عليهم وحملوهم مثل هالأفكار واقتنعوا، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك عم يقول الشيخ ليس على عمومه، لأن المشاهدة تدفعه يعني. ممكن إنسان يقول لا مو صح هذا، ومثل ما ذكر فإنه قد يوجد كافر أقل أكلا من مؤمن، ويسلم الكافر فلا يقل أكله ولا يزيد. كيف هذا؟ طيب نعم. وقيل هو إشارة إلى معين، وقيل هو إشارة إلى معين. شو معين؟ يعني سبب الآية إلى سبب نزول، والحديث إلى سبب ورود. طيب وقيل هو إشارة إلى معين. نعم. ضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيف كافر. نعم. يقال إنه الجهجاء الغفاري، يعني ما قال له عليه الصلاة والسلام أنت كافر روح يطعميك، لا لا أحسن. ربي قال وأحسنوا. شو قال وأحسنوا؟ شو معنى الكلام يعني؟ أحسن لكل يعني من يتلقى الإحسان، أحسنوا. كيف ما كان أحسنوا. فعليه الصلاة والسلام عندما أضافه يعني أكرمهم عليه الصلاة والسلام، وقال بالبر تستعبد الحر، بالبر تستعبد الحر. نعم. قيل سمامة بن أسال، قيل نعم بن عمر الغفاري، وقال إنه الجهجاء الغفاري، وقيل ثمامة بن أثال. نعم. وقيل نضة بن عمرو الغفاري. نعم. وقيل بصرة بن أبي بصرة الغفاري. نعم. فشرب حلاب سبع شياه، هذا الضيف ما شاء الله يعني أدب يعني، حسين تنكيده ما هي يعني، كل واحدة أقل شيء تحلب لك كيلية، مو كيلية يا سيدي كيلو ونص، بس أقل ملا سبعة وثلاثة، نص السبعة يعني عشرة إلى عشر كيلو، هدول نص سنة كيلو، وين راح فيهم يعني؟ سبحان الله، في ناس يعني عندها هيك يعني عندها القدرة. نعم. والله يشرب الإنسان يكون شباب. أنا كنت أذكر يعني لعب فطول الله يعفو عني يعني، بس يعني هذا الكلام يعني عمري يعني 16 سنة يعني 16 أو 17، كنا نلعب ملعب المزرعة، هلا شو يسموها الفيحاء، فيحاء ايه نركض لنا شيء 3 ساعات ايه اطلعت شحني يعني ايه. وكانت مية الفيجي لما بتفتح بتبخش في الارض مثل ما بيقولوا يعني الدموية الحنفية ما يمكن ما ادركتوا هذا الشيء. ما كان هيك عادية بقوة بتنزل مية الفيجي وفيجي فيجي مو مخلوطة بشيء تاني هلا بيساعدوها ببردها ايه. نجي على المشلح بقى مشان نلبس اواعينا ايه طمست عرق مثل ما بيقولوا يعني بقينا صدقا افتح الحنفية وحط امي هيك عم تعمل الحنفية وما انت امي وابقى يعني ابقى فترة ما هذا ما بيستطيع يعني ولا اتأثر طيب هلا انا مسكر حالي يعني شو وين هذا والله ما هدول بيطلعوا اقل شيء بيطلعوا 5 كيلو هيك طلع هيك مسكر تمي هي ما خلي يروح المي ابدا وحال يعني واسمع صوت المي شو عم فوت له بطني ما في فارغ يعني يعني اخر النهار بعد العصر وجوعان وركضنا كثير ايه وطرحنا تعرقنا كثير ايه يعني ممكن هذا يعني انه مو كثير انه اقل اكل شو قام ثم فشرب حلاب 7 حلاب شياه فشرب حلاب 7 شياه نعم ثم انه اصبح فاسلم فشرب حلاب شات فلم يستتمه يعني وخلى شوي وين سبع يعني 7 أضعاف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إن المؤمن يأكل بمعة والكافر ب7 أمعاء فكأنه قال هذا الكافر يعني نعم وهو بذاته نعم والله أعلم. وقيل إن القلب لما تنور بنور التوحيد نظر إلى الطعام بعين التقوى التقوي على الطاعة فأخذ منه قدر الحاجة نعم. إذا كان مظلما بالكفر كان أكله كالبهيمة ترتع حتى أسلق تسليط شو تسليط يعني لا تسليط مو تهليك يعني ما بيقولوا عنه يعني زط صار زط هيك بيحكوا ما هيك بيقولوا يعني سوحين يعني ما عاد صبطت الامعاء عم تكب يعني ما عاد هضمت منيح صارت تكب نعم. واختلف في هذه الامعاء هل هي حقيقيه ام لا؟ نعم. فقيل حقيقة هل هي حقيقة أم لا؟ واختلف في هذا الأمر هل هي حقيقة أم لا؟ فقيل حقيقة ولها أسماء معروفة عند أهل العلم بالطب والتشريع وقيل هي كنايات عن أسباب 7 يأكل بها النهم. نعم سيدي ما بدنا نبحث فيها كثير ما يعني أنا من عندي يعني استغفر الله فسير يعني الأمعاء هي طويلة الأمعاء طويلة وغليظة ودقيقة يعني من طولها نسأل الله السلامة الله يعافينا والحمد لله الذي عافانا يعني في ناس بيمولوا منها يعني وبتبقى ما في شيء. هالأمعاء هي المؤمن يأكل بمعة مقدار واحد يعني ما بيمليها كلها الكافي بيمليها كلها هذا هالطول هذا أكل طول الدراع هذا أكل مقدار 7 أذرع يعني هي على حقيقتها يعني. طيب هنيك بده يملي ما بيخليه ما هي يملي ما بيخلي ما قاله إجا لعند الطبيب ما بعرف يحكوها نكتة يظهر هاي ولا حقيقة ما بعرف والله بيحكوها مشان يضحكوا يعني يأكلوا إجا لعند الطبيب قال له آكل يعني ولا يعني شيء قال له حط إصبعتك بتقي كل ما أكل قال له لو في محل لأصبعتي كنت حطيت يبرقاية بدالة قال له ليش في محل الإصبع يعني بعض الناس يعني يفعل ذلك بعض الناس يعني هو أكيد هذا يأكل كثيرا نهم بروح لبعين يقي ويرجع يعين بعض الناس يفعل ذلك هذا حرام هذا مو مكروه هذا حرام هذا يتلف مال هذا تأتلاف المال حرام بدون فائدة نعم بعض الناس يفعل ذلك نعم طيب الله يحفظنا أسباب سبعة هذا يعني صار على حقيقته هذا أمعم هذا هذا بملية بترسة هذا أكل سبعة أذرع ما بلية أدي طولة أنت تعرف وهذا أكل بذراع واحد هذا معي هذا سبعة أمعاء نعم والله رسوله أعلم نعم صلى الله عليه وسلم قيل هي كنايات من أسباب سبعة يأكل بها النهم نعم يأكل للحاجة وللخبر والشم والنظر واللمس والذوق ويزيد سبعة أمعاء يأكل بها النهم هي السبعة يأكل للخبر شو للخبر شلون للخبر يعني يقولوا أكلة مآدم شغلة شغلة أنت ما دتها تو أنت وشو استمع بهذا شي يقولها فذهب لهذا الخبر ولا شو جاب الخبر هون نعم ما هي أكلة يعني هذا ليه الخبر يعني ما سمع فيها يعني راح يشرم لازم يعمل الإنسان عند يعني بما علم فعلم هذا ذهب ليعمل بما علم نعم والشم والله شيء والله شيء بشهي يلا والنظر كمان يا أخي والله العين بتاكل يلا اللمس عمل هيك والله شيء لين لك شيء طري كدو نعم والذوق والله يا لطيف هيبلع كلها دو دو دو دو سأل أكيلة سأل اللعيبة الله يعفو عنا ويزيد استغناما ويزيد أكثر من هذا شو استغناما يعني الأكل مو له لذلك إيه ويزيد طلبا للغنيمة عيب والله عيب وحماقة الله لا يبتلينا الله لا يبتلينا الله يعفو عنا الله يعفو عنا هو يعني هذا الشيء يعني كان قديما وكان الحقيقة الناس في قلة الناس في قلة لذلك وإما صح لك أنك تشبع تأكل لا تقصر يعني هذا كان الناس في قلة يعني هذا ما يقاس عليه يقول له أكلت والله مليت بطني يعني الحمد لله سكرت حالي يعني ما كان هلأ الحمد لله يعني على القلة التي نحن والغلاء خير كتير يعني بشوف حدا جوعا بيقول لك بدي اكل ما هذه بيقول ما صدق شوف عند المية واحد بيكبوا خبز خبز يعني خبز يعني لو انا واقف باخذه والله باخذ منه اسالوا لي عن حامي اللي بابا هذا كله بيكبوه تبع ثاني يوم يعني لو كان انسان يعني جوعان بيروح بياخذ يعني ياكل بس ما كان يعني هذا نعم فهذا يعني هذا يعني اللي بنسمعه من يعني من بعضهم يعني. الله يرحمنا يعني مناسب أذكره ولا لا؟ الله يرحمه يعني كان صديقنا الله يرحمه ويرضى عنه تمام يعني. اسمه الشيخ حسن شداد رحمه الله، هذا اللي حاكى البردة يعني، وإله يعني أشياء يعني ما شاء الله. كان يضيف عند أخي يقعد شهر شهرين آكل شارب نايم رحمة الله عليه، ويفضيله البيت يعني الله يجزيه الخير. فيأكل يعني أكله عادي يعني، لكن قال أبي وصاني لما بتسافر دغري ملي بطنك. أبي وصاني أنه لما بتسافر كل منيح، أنه جوز أطع يعني. هذا يعني كانوا معناتها كانوا بقلة، ما كانوا بهذا الشكل. أنا منه سمعت ما شاء الله كل اللي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله عليه كل ليلة كل ليلة ما شاء الله يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قد يكون بعض يعني حتى يكون صادق يعني الله يرحمه. ذكرت لكم هذا الكلام لما نعمل حاكى البردي راح من بعد البيت، ف الله يعفو عنه. بس البيت الأول فوقف، ما عاد يعرف يكمل، ما عاد يعرف يكمل، ونام مهموم. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالته المهم وقف عنده، فقال له سيدنا النبي، قال له شو؟ قال له ما عاد عرفت، قال له قوم. فكان شهدا شهيا لقته بفمي. أملأت قلبي كذا من محاسنه، أملأت قلبي كذا من محاسنه، وقف عن من محاسنه، قال له قوم. فكان شهدا شهيا لقته بفمي. رحمة الله من فمي سمعتها، مو كلام رحمة الله يعني. بقى الشاهد يعني أنا ما أتيت به يعني من بعيد، إنما قال لي أبي وصاني ما أكون مسافر أكل منيح رحمة الله يعني. طيب والمؤمن بخفة أكله يأكل أكل من ليس له إلا معا واحد فيشارك الكافر. مثل ما قلنا إن شاء الله نقلته إن شاء الله جيد، إنه المعة طويلة، هذا بملية وهذا بيأكل بسبع من ما يأكله سبعة أضعاف الكافر، والأمر على ظاهره إن شاء الله. نعم. وقيل المعنى أن يأكل أكل من له سبعة أمعاء. أيوة. نعم. والمؤمن بخفة أكله يأكل أكل من ليس له إلا معا واحد. نعم. فيشارك الكافر بجزء من أجزاء أكله، ويزيد الكافر عليه بسبعة أمثال. والمعة في هذا الحديث هو المعدة. إيه معلش المعدة، هذا بملي سبع وهذا بترسى سبع أصبع، شو بدك تقول عنه؟ ثم قال السادسة والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد. اللهم عافنا واعف عنا ولا تعقنا عن الذنب بعافك ولا تمنعنا عن المبالاه، واحفظ علينا العلم الى وقت الحاجه اليه، واجعله زادا لنا عندك يا رب العالمين. وارفع البلاء عن العباد والبلاد، وفرج عنا وعن المكروبين يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. أرنا عز دينك وذل عدوك، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله. من أراد الإسلام والمسلمين بخير اللهم أيده ومكنه ووفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك اللهم لا تمكنه وخذه وأخذ عزيز مقتدر، فأنت على كل شيء قدير وبكل فضل وخير جدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.